بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي سوريا وفي السودان. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بجند من عندك. اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم املأ قلوبهم بالإيمان، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف البلاء عن هذه الأمة وأن يردنا إلى دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفتح علينا في فهم كلامه وفهم كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. آمين آمين. طيب، إن شاء الله في مجلس اليوم نستكمل الكلام عن اسم الله اللطيف سبحانه وتعالى. نستكمل الكلام عن اسم الله اللطيف. قال ابن القيم رحمه الله: وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، سبحانه وتعالى: إن ربي لطيف لما يشاء. قال الخطابي رحمه الله: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. وهو المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يعلمون. فمعنى اسم الله اللطيف قلنا يدور على معنيين: المعنى الأول هو الإدراك والعلم الخبير بخفايا الأمور، والمعنى الثاني الذي يلطف بعباده، البر بعباده، المحسن إلى خلقه، الذي يوصل إليهم إحسانه ونعمه بطرق خفية، بطرق خفية. ماشي يا شباب؟ طيب، إن شاء الله نستكمل الكلام اليوم عن الآثار المسلكية للإيمان باسمه اللطيف سبحانه وتعالى. الأثر الأول إن إحنا نثبت لله سبحانه وتعالى اسم اللطيف وما يتضمنه من صفة. يعني إحنا قلنا إن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن صفة. يعني لو قلنا مثلا اسم الله الرحيم سبحانه وتعالى، فنثبت لله سبحانه وتعالى الاسم لذات الله سبحانه وتعالى هو الرحيم أو الرحمن سبحانه وتعالى، ونثبت لله سبحانه وتعالى الصفة، صفة الرحمة، وهو يرحم عباده سبحانه وتعالى. كذلك الودود، وهو الغفور الودود، فنثبت لله سبحانه وتعالى هذا الاسم الودود والصفة، أنه ربنا سبحانه وتعالى من صفته الود، يتودد لعباده سبحانه وتعالى. كذلك اللطيف، نثبت لله سبحانه وتعالى هذا الاسم، ما يتضمنه من صفات، اللي من صفات الله اللطف، فهو اللطيف سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو اللطيف الذي دق علمه فأدرك الخفايا وأحاط بكل شيء، فلا يفوت علمه شيء من الخفايا، لا يخفى عليه شيء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في قصة لقمان، قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، يعني لو شيء يسير. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل، إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. إياك تتخيل إن أنت ممكن في يوم من الأيام تعمل عمل صالح وهذا العمل يخفى عن الله سبحانه وتعالى، مهما كان العمل ده صغير. إحنا قلنا لطف الشيء يعني صغرة، فمهما كان الشيء ده خفي، مهما كان ده عمل قلبي لا يظهر لأحد من الناس، الله سبحانه وتعالى اللطيف يعلم خفايا الأمور. وإياك إن أنت تتصور إن في يوم من الأيام ممكن تعمل معصية وتكون المعصية دي في السر، وإن أنت تتخيل إن هذا سيغيب عن علم الله سبحانه وتعالى. فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يأتي بها الله أي أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط وجازى عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولو كانت تلك الذرة، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، ذرة، لو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات أو الأرض، فإن الله تعالى يأتي بها لأنه لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا قال: إن الله لطيف خبير، أي لطيف العلم، فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت، مهما كان الشيء ده صغير ضئيل لطيف لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. إن الله لطيف خبير، خبير بدبيب النمل في الليل البهيم سبحانه وتعالى. فيش ورقة تسقط من على شجرة في أي مكان، في أي شجرة، في أي غابة من الغابات، في أي مكان في العالم، إلا وهذه الورقة الله سبحانه وتعالى يعلم متى سقطت وأين سقطت. فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وعلمه، علمه لطيف بخفايا الأمور. وذلك احنا بنثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة، وقال: وهو اللطيف الذي أوصل بره وإحسانه لعباده بطرق خفية لم يحتسبوها. تخيل كده إن أنت كم مرة في حياتك ربنا سبحانه وتعالى يتلطف معك ويوصل سبحانه وتعالى الخير لعبده من طرق خفية، بل من طرق في ظاهر الأمر العبد يكره هذا الأمر، البلاء اللي وقع به، والله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع درجة العبد سبحانه وتعالى. فمن مظاهر لطفه لطف ربنا سبحانه وتعالى بالجنين. الجنين هو في بطن الأم في ظلمات، وربنا سبحانه وتعالى يحفظ هذا الجنين ويغذيه ويوصل إليه المنافع. فبعدين لما الغلام ده، الجنين ده يتولد، الطفل الرضيع ده، ربنا سبحانه وتعالى يهدي الطفل ان هو ازاي يرضع، حتى لو مفيش نور مفيش اي حاجة، هو يهتدي يلتقم الثدي ويمص اللبن يرضع يهتدي، وهو مش محتاج في الوقت ده مش محتاج الاسنان، ولو عنده اسنان ممكن الام تتأذى. فربنا سبحانه وتعالى يعطيه بلطفه ما يحتاجه، هو محتاج بس ان هو يهتدي ليه ان هو يمص اللبن، وبعدين بعدها السنان اللي تطلع ليه الطفل الرضيع تطلع اسنان صغيرة كده على قد احتياج الطفل، هو بياخد الحاجة اللي هو محتاجها، وده معنى اللطف. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. فيعطي الطفل، هو محتاج السنة تكون بالشكل ده. تخيل لو كان طلع له السنان اللي هي سنان الكبيرة والدروس بقى والأنياب، حتى اللطف في إحكام الصنع والدقة، وإن كل حاجة ليها وظيفة سبحان الله. إن كان لما تيجي تتأمل حتى في أسنان الإنسان، شوف كل سنة ليها شكل معين، وليها تلاقي عندك الأسنان زي الأنياب كده فيها إيه جزء حاد كده عشان إيه يساعد في عملية الأكل، هو بيأكل مثلا لحمة أو كده، وفي اسنان ايه عامله زي الايه السكاكين كده بتقطع، وعندك الضروس عريضه علشان ايه لو تساعد ان هو لو بيكسر حاجه او كذا. سبحان الله، مش كله شكل واحد. فربنا سبحانه وتعالى اللطيف يعطي العبد الخير والمنفعه بطرق لطيفه سبحانه وتعالى. اللطيف يعلم مواقع القطر، من لطفه أنه يعلم سبحانه وتعالى مواقع القطر من الأرض وبذور الأرض في باطنها. مين اللي يعلم أماكن البذور اللي في الأرض وينزل الغيث سبحانه وتعالى فيسوق الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على علم الخلائق؟ قال الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. مين اللي نزل الماء بالشكل ده من السماء، ومين اللي وصل الماء لهذه البذور في باطن الأرض؟ مين اللي يعلم أماكن البذور في باطن الأرض ووصل لها الماء؟ اللطيف سبحانه وتعالى. يعني انت ده اثره علي ايه اذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعلم مواقع القطر وبذور الارض سبحانه وتعالى؟ يبقى مش هيعلم المشكله بتاعتي، تفاصيل المشكله والازمه، مش هيعلم الالم اللي في قلبي، مش هيعلم المعاناه اللي انا بعانيها، مش هيعلم ان انا اتمنى ان انا اترك المعصيه دي او افعل الطاعه، مش هيعلم ما في نفسي وحاجتي. فمن آثار الإيمان باسمه اللطيف سبحانه وتعالى إن الإنسان يطمئن يسكن يفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى. هو لطيف، الله لطيف بعباده، أي عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن صغر، لا يخفى عليه خافية، فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به، كما قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقال الله تعالى في قصة الهدهد، قال الله تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. شوف اللؤلؤ الهدهد إزاي يتعرف على ربه سبحانه وتعالى اللطيف، بيقول إزاي لا يسجدوا لله، ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخرج ما غاب في الأرض، الشيء الخافي الخفي المختبئ في الأرض. وقال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذر. ولهذا قال أمية بن أبي الصلت، أو نسب إلى زيد بن عمرو بن نفيل: وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابية. من الذي ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابية، ويخرج منه حبه في رؤوسه، ففي ذاك آيات لمن كان واعي. فمن لطفه سبحانه وتعالى أنه يقدر أرزاق العباد بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم، يعني الرزق يأتي بلطف بحسب علم الله وحكمته ورحمته. ممكن إنسان يكون يتمنى أمر معين، هو ليه طلب معين ويسأل ربنا سبحانه وتعالى ويتمنى هذا الأمر، وربنا سبحانه وتعالى يقدر عليه، يمنع عنه شيء من أمور الدنيا يرزقه، لكن هذا الرزق يعني إيه، يكون في باب تاني من الأبواب خلاف اللي هو قاعد بيدعي بيه. فهو سبحانه وتعالى ينزل الرزق سبحانه وتعالى بقدر، فقد يريدون شيئا هو عايز حاجة لكن غيرها أصلح، فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه، لطفا بهم وبرا وإحسان. قال الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى بلطفه بعباده ليعرفوه ويحبوه ويتعرضوا للطفه وكرمه. واللطف من أوصافه تعالى معناه الذي يدرك الضمائر والسرائر، الذي يوصل عباده وخصوصا المؤمنين إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون. فمن معاني اللطف إن ربنا سبحانه وتعالى يهدي الإنسان بأسباب تخفى على العبد، أسباب خفية. تقعد كده تفكر كده إن إزاي ربنا سبحانه وتعالى يسوق للعبد الهداية ويسبب الأسباب، تقعد كده تفتكر كده في حياتك أنت، في القصة بتاعتك، إزاي اتعرفت مثلا على الدرس الفلاني، ولا على الشيخ الفلاني، ولا على الصحبة، ومين اللي قالك، وإن أنت كنت أصلا رايح المكان الفلاني وبعدين غيرت رأيك ورحت مكان تاني، أو كنت هتمشي من طريق فلقيت نفسك رجليك واخدك وماشي في طريق تاني عشان تقابل واحد علشان يقولك. سبحان الله، اللطف في إيصال الخير والهداية أمر الإنسان يتعجب منه غاية العجب. فلا من لطفه بعبده أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر بباله بما يسر له من الأسباب الداعية إلى ذلك، إن ربنا يرزق الإنسان فطرة محبة للحق تنقاد، وأحيانا إن الملائكة يعني إيه تحث العبد على فعل الطاعة اللي يسموها لمة الملك، ويثبت العبد فثبتوا الذين آمنوا، ويحثهم على الخير، ويلقوا في قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعيا للاتباع. إن من لطف الله سبحانه وتعالى أن اللطيف سبحانه وتعالى يزين لعبده طريق الحق. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يزين العبد يعني يزين للبنت إن هي تلبس مثلا الاحتشام بتاعها الكامل، النقاب ولا الخمار، وتستتر وتتحمل المشقة والحر وكذا، وده يبقى مزين ليها وفرحانة ومبسوطة. إن العبد يتحمل مشقة وينفق من ماله ويبقى في قمة السعادة، اللي هو بيخرج فلوسه وينفق في سبيل الله ويتصدق ويخرج من طعامه وهو فرحان ومبسوط. طب مين اللي زين العمل ده؟ اللي خلاف الطبع، النفوس طبعت على حب الراحة وعلى الشح وعلى البخل، وأحضرت الأنفس الشح، نفس الإنسان شحيح وإنه لحب الخير لشديد. طب مين اللي خلاه يحب إنه يتصدق ويفرح كده بالصدقة؟ ربنا سبحانه وتعالى لطف به فرتب ثواب على العبادة دي وشرح صدر العبد ليها وزين العبادة في قلب العبد، ولا من لطفه سبحانه وتعالى. وقالوا من لطفه سبحانه وتعالى أن أمر المؤمنين بالعبادات الاجتماعية، العبادات الجماعية التي بها تقوى عزائمهم وتنبعث هممهم ويحصل منهم التنافس على الخير والرغبة فيه. يعني تخيل كده، شوف فرق بين ان انت تدخل رمضان وتلاقي ما شاء الله الناس كلها بتصلي، الناس كلها بتصوم، الناس كلها بتقرأ قرآن، الناس كلها نازلة في نفس الوقت تصلي التراويح التهجد، فتحس ان ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى يتلطف مع العبد بتيسير اسباب الطاعة الجماعية. نشوف الناس، انت لما تروح مثلا عمرة وتلاقي كل ده بيصلي وده بيطوف وده بيقرأ قرآن، وده واحد لابس الإحرام وداخل يعمل عمره، وواحد واقف بيدعي وبيبكي، وواحد تحس ان كل الناس اللي حواليك بتعمل طاعة، فيكون ده دافع ان انت تجتهد اكتر. ويا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ويقيد للعبد كل سبب يحول بينه وبين المعاصي، يصعب المعصية على العبد. هذا من لطفه سبحانه وتعالى، من صور لطف الله. وهو تلاقي الإنسان يزعل، هي زعلانة إن هي يعني ملهاش في المشي اللي مش كويس، ملهاش في الصحوبية، وملهاش في الكلام البطال ده. لا، هي ملهاش في الكلام ده، مؤدبة ومحترمة وطيبة كده وغلبانة، وهي إيه زعلانة. تلاقي شاب هو زعلان ومتضايق ان هو يعني انا مش بتاع مشاكل ومش بتاع خناقات وما بعرفش اتخانق وما بعرفش اصاحب بنات ومليش في السكك اللي هي، زعلان. وربنا سبحانه وتعالى اراد به الخير، ان ربنا سبحانه وتعالى يمنع عن عبده بلطفه اسباب المعصية، يحول بينه وبين المعصية، يصعبها عليه. حتى شوف يقولون حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا تقطع عبده عن طاعته أو تحمله على الغفلة عنه أو على معصية صرفها عنه. ركزوا في الحتة دي جدا، بيقول إيه؟ بيقول إن حتى من لطف الله سبحانه وتعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها من الأمور اللي الناس بتتنافس عليها تقطع عبده عن طاعته أو تحمله على الغفلة أو على المعصية، ربنا يصرفها عن العبد، صرفها عنه وقدر عليه رزقه. فاهمين؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان لو فلان فتح عليه في الدنيا هيكون سبب في هلاكه، الدنيا دي هتضيعه، هو فلان ده هو ما يعرفش لا يحسن التعامل مع المال، لو جاله فلوس خلاص هيفسد. وانت سبحان الله تشوف ده لما كان فقير وكان غلبان وكان الحمد لله عابد ويحافظ على الصلاة في جماعة، كان بيتقي الله، لا يتكلم في الحرام، لا يغتاب، لا يأكل أموال الناس، لا يظلم، لما فتحت عليه الدنيا سواء بقى منصب، رياسة، مال، دنيا، كانت الدنيا دي سبب في غفلة العبد وفي وقوعه في المعصية. كانت الدنيا دي سبب ان هو يقع في الذنب ويبتعد عن طريق الله سبحانه وتعالى. خلاص بقى عندي بقى مشاغل بقى وتجارة ومش عارف ايه، يا زمان كنت بصلي الفجر، زمان كنت بصلي في الصف الاول، يا زمان يعني لما قبل بقى ما تبقى يعني ميك اب ارتست كده كبيرة كده وعندها الاف المتابعات والمتابعين، كانت زمان يعني مهتمة بحجابها ومهتمة بصيام النوافل وبتهتم بتقرأ قرآن، لكن خلاص بعد لما اتفتح عليه باب من أبواب الدنيا بقى خلاص بقى منشغل بتصوير الأفراح ويصور البنات وياخد بقى الصور عنده ويعمل بقى ايه، يقرب على وشها ويعمل يشتغل فوتوشوب في الصورة، ودي مثلا يركز على جسمها كذا ودي مش عارف ايه، وبقى قاعد وقفي كذا واعملي كذا واحضنوا بعض واللي انت بتشوفه ده، وحاضر بقى ويرقص في وسط الفرح، بقى حياته كلها ايه، كل ليلة فرح، كل ليلة في وسط البنات شبه العاريات، كل ليلة واقف اقفي كذا وصورني معلش ويكلم دي ويتواصل مع دي. خلاص الدنيا لما دخلت فتحت عليه خلاص. اعرف شاب من شاب كان يعني كان من يعني من الناس اللي هو يعني ايه في قمة الحياة وفي قمة الادب، ويعني يعني صاحب يعني قال لي عنه كده، وكان يعني صاحب عبادة وكان ملتزم، وكان في بداية التصوير، قصة التصوير دي كان داخل علشان انا عايز اصور حاجات دينية، عايز اصور حاجات دينية، يعني انا الموهبة بتاعتي دي استعملها في نشر الدعوة. سبحان الله دخل في سكة الافراح، سبحان الله صاحبي بيحكيه يقول الحال تبدل تماما تماما، بقى علاقات مع النساء وعلى طول السهر وتصوير البنات، دخل في الدوامة ومبقاش قادر يوقف الحاجات اللي هو كان بيستنكرها زمان، وكان بيقول ايه ده، ازاي فلان يعمل كذا وفلان يعمل كذا وده حرام وده ما يرضيش ربنا وانا ما ينفعش ان انا اسلم على بنت بالايد خلاص كل ده ايه كان زمان. ايه اللي حصل لما الدنيا فتحت عليه؟ اتفتن، صلى الله العافية. فمن لطف الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد انه يحول بينه وبين المعصية. يعني هو قبل ما يدخل في الطريق ده كان صعب عليه، يعني انتوا فاهمين ان اول مرة مثلا بنت مثلا بتتلمس لمسة حرام، هي دي كانت حاجة بالنسبة لها سهلة، او ان هي تكون على علاقة بولد وتكلم ولد وضربات قلبها وهي متوترة وهي قلقانة وهي عندها مكسوفة ومش قادرة تتكلم وسكتة. ارجعوا زمان مثلا 10 سنين، ايام مثلا ما كنا يعني 10 سنين 15 سنة لما كنت في المدرسة، كان لما الولد بيقف مع بنت ممكن مثلا يتقال واحدة في الدفعة او اتنين هما اللي بيكلموا ولاد، ويبقى واقفين على بعد مثلا ايه 2 متر عن بعض، ولو مدرس من المدرسين شافهم ولا حاجة هتبقى مشكلة. دلوقتي امشي في الشارع، شوف الشباب والبنات في الدروس، شوف النوادي، شوف الجامعات. طب ايه اللي حصل؟ طب هي نفس البنت، يعني هو نفس الحياة اللي كان موجود عند البنت وعند الولد بالمناسبة. يعني كان الولد ممكن يبقى واقف مع بنت بقى وشه يحمر ودانه تحمر ويبقى مكسوف ومش عارف يتكلم ماشي. دلوقتي ايه الاخبار؟ ايه اللي حصل؟ طب اول مرة كانت عاملة ازاي؟ كانت صعبة، صعبة، كانت المعصية صعبة، لكن هو فضل مصر وفضل يكسر حتة حتة كده من الحياة. وهي نفس الكلام، يعني هي لما تيجي نازلة كده من بيتها البنت وهي صغيرة، وده لاحظ ده في البنات، لو البنت وهي صغيرة كده ولابسة مثلا لبس قصير مثلا ولا حاجة، وهي لسه بدأت ايه تميز، فلو انت جيت نصحتها قلت لها يا حبيبتي وما ينفعش وده كده هتتكسف جدا ووشها يحمر وتحس ان هي عاملة حاجة غلط. ليه؟ لان هي فطرتها كده، فطرتها ان هي تحتشم وان هي تغطي نفسها. امها هي اللي بتفسد الفطرة دي للأسف. البنت لسه صغيرة، فيكون عندها 7 سنين وتنزل يبقوا مثلا في المصيف تلبس بيكيني ولا تلبس مايو وان بيس وخلاص، اصل البنت لسه صغيرة. فهي بتعمل ايه؟ هي واحدة واحدة بتعودها ان انت يا بنتي قلعي عادي. لو انت عندك حياة يا حبيبتي انا هقتلك الحياة اللي عندك ده، تعالي يا حبيبتي اوديكي اتعلمي عند مدرب شاب فحل عنده 20 سنة 25 سنة لم يتزوج. تعالي يا حبيبتي انا وانت عندك 10 سنين 12 سنة 13 سنة بنت بلغت او قاربة البلوغ، تعالي يا حبيبتي ايه انزلك تلعبي سباحة مثلا، ومدرب شاب هو اللي ايه قاعد يعلمها ازاي تفتح حوضها ويضغط لها على رجليها ويوديها الجيم ويعلمها ازاي تمسك الجهاز ويمسك لها ظهرها ويعمل لها. طيب وبعدين ايه اخبار بقى البنت دي؟ ايه اخبار البنت دي بعدين في اللبس، في التعامل مع الولاد، في كسر الحياء، كسر الحواجز بينها وبين التعامل مع الولد وبين لمس الولد. فلما تيجي بقى بعدين الام بقى تتفاجأ ان بنتها وهي في الجامعه حامل، واحنا انا مش بتكلم كلام مبالغه، ان ممكن توصل ان هي دخلت في علاقه محرمه ووقعت في الزنا وحملت، تتفاجأ ان ايه ده، ازاي وقع الكلام ده، ازاي حصل الكلام ده، وتيجي ساعتها تفوق وتحس ان هي في مصيبه. طيب ايام زمان لما كان ربنا بيصعب علينا المعصيه دي ويحط بينا حواجز، حواجز الفطرة السليمة والحياء وإنكار المجتمع، لا إحنا بنكسر حاجز حاجز، نكسر حاجز حاجز. فمن لطف الله سبحانه وتعالى إنه يقطع عن عبده أسباب المعصية، يصعب المعصية. طيب يعني لعل إن إحنا إيه نكتفي بهذا القدر، ما دام أنا اتعصبت كده. إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله، وإن شاء الله يكون المجلس الأخير في الكلام عن اسم الله اللطيف.